صنع إخوانكم في اللجنة القائمين على الدورة العلمية أن يرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير لإكمال ما تبقى من شرح بلوغ المرام ابتداء من باب الوكالة والشركة، وسيكون بإذن الله موعد بداية درس فضيلة يوميا في حدود الساعة الثامنة والربع أو الثامنة وعشر دقائق إلى حدود الساعة التاسعة وأربعين دقيقة. ولعلكم لعل يعني هذا اليوم يعفى فضيلته من الأسئلة لقدومه يعني من السفر، فقد يكون متعبا فضيلته. هذا ما يتعلق بالشيخ عبد الكريم ودرسه. أما درس الشيخ عبد الله الجبرين فإنه سيكون غدا بإذن الله تعالى ابتداء من الساعة الخامسة قبل صلاة المغرب إلى أذان صلاة العشاء. هذا ما يتعلق بدرس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجبرين. نشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ على قدومهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الشركة والوكالة. الشركة بفتح الشين المعجمة وكسر الراء على زينة سرقة، وقد تقال بإسكان الراء مع كسر الأول شركة على وزن نعمة، وقد تقال بفتح أوله وثانيه شركة على وزن ثمرة. وهي في الأصل الخلطة والاختلاط، اشتراك بين شيئين الخلط بينهم. وإن كثيرا من الخلطاء المراد بهم الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. كثير من هؤلاء الذين تحصل بينهم الشركة والخلطة بسبب ما جبلت عليه النفوس من البغي والظلم والعدوان وحب الدنيا وإثار النفس، يحصل البغي بينه. وقوله كثير يدل على أن هناك من يوفق للعدل والإنصاف من النفس، لأن الكثرة أو ذكر الكثير يدل على أن هناك ما يقابل الكثير وهو القليل، من ينصف من نفسه ويبرأ من العهدة بيقين. وحقيق وخليق بالمسلم أن يكون كذلك، أن يكون كذلك، يكون منصفا من نفسه فيبرأ من عهدة ما أوجب الله عليه من حقوقه وحقوق عباده بيقين، ليلقى الله جل وعلا وليست لديه مظلمة. والمظالم شأنها عظيم، البغي والعدوان على حقوق العباد. حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. فعلى الإنسان أن يحرص على براءة ذمته. ولذا قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فاحرص أيها المسلم وأنت طالب علم تقضي وقتك بهذا المندوب، تقضي جل وقتك بصدد تحصيل هذا المندوب، فلا أن تبرأ من عهدة ما أوجب الله عليك وأن تتنصل عما حرم الله عليك من باب أولى. ويوجد من طلاب العلم، بل ممن ينتسب إلى العلم، من هو صاحب تحري وتثبت، لكنه بالنسبة للنوافل مقل. ومنهم العكس، تجد في باب الواجبات يلاحظ عليه ما يلاحظ، وإن كان شيء مخل خلل، لم يكن شيئا مخلا خللا بينا، لكن تجد عنده شيء من التقصير ويجبره بكثير من النوافل. فأيهما أولى وأحرى وأجدر؟ ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، يبرأ من عهدة الفريضة والواجب بيقين، ثم بعد ذلك يلتفت إلى النوافل، يلتفت إلى النوافل. والله المستعان. الشركة أحيانا تكون عن اختيار وأحيانا تكون لا عن اختيار. فالشركة عن اختيار التي تبدأ من قبل الطرفين بعد أن لم تكن اختيارا منهم، يشترك زيد وعمر بأن يدفع كل واحد من ماله جزءا فيخلطانه ويزاولان به التجارة على أن تكون الأرباح بينهما، وأحيانا تكون لا عن اختيار بأن يرث زيد وعمر بكرا من تركته ما قدر له شرعا، فهذا شريك له في التركة، لكن هل هذا باختياره أو لا عن اختياره؟ ليس عن اختيار. باب الشركة، الشركة لها أقسام عند أهل العلم وأنواع، منها ما يتعلق بالأموال ومنها ما يتعلق بالأبدان. والوكالة بفتح الواو وقد تكسر، مصدر وكل يوكل توكيلا ووكالة، والأصل فيها التفويض، تفويض الأمر. ومنها التوكل على الله جل وعلا، تفويض جميع الأمور إليه. كثيرا ما يقول الناس الأصل أن يقال توكلت على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. التوكل الذي يتعبد به لا يجوز صرفه، تفويض الأمور كلها لله جل وعلا، هذا نوع من أنواع العبادة. لكن التوكيل والاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقبل النيابة، مثل هذا جاءت النصوص به وعليه عمل المسلمين. وينوب بعضهم عن بعض حتى في بعض العبادات التي تقبل النيابة، لأن من العبادات ما يقبل النيابة ومنها ما لا يقبل النيابة. وعرفوها في الاصطلاح أنها إقامة شخص غيره مقام نفسه، مقام نفسه إما مطلقا وإما مقيدا. فهناك الوكالات العامة المطلقة، وهناك الوكالات الخاصة المقيدة. فإذا وكل على أمر من الأمور الخاصة، وكله يبيع له هذه الأرض بعينها، لا يتعدى ما وكل فيه. أما إذا وكله مطلقا، تصرف عنه تصرفا عاما مطلقا، فمثل هذا إذا لم تدل القرائن على منعه من بعض الأمور فالأصل العمل باللفظ، فيتزوج له ويطلق عنه. لكن هناك أشياء لا تقبل النيابة، ما يقول احلف عني، ما يقول احلف عني، وفضلا عن كونه يصلي عنه أو يصوم عنه في غير النذر إذا مات عليه صوم. يقول في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. هذا الحديث يسمونه إيش؟ قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله جل وعلا، وهذه حقيقة الحديث القدسي، وهي ما تكون إضافته إلى الله جل وعلا. وأما لفظه ومعناه فحكمه حكم الحديث النبوي، تجوز روايته بالمعنى، واللفظ لا يجزم بأنه اللفظ الإلهي، وإن كان المعنى من الله جل وعلا. هذا الحديث يقول الحافظ رواه أبو داود وصححه الحاكم، لكنه ضعيف معل بعلتين، أولاهما الجهالة بحال راويه سعيد بن حيان، وأعله الدارقطني بالإرسال، وأعله الدارقطني بالإرسال، فهو ضعيف لهاتين العلتين. ننظر في معناه. يقول الله تعالى فيما يروى عنه: أنا ثالث الشريكين. ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يعني هو معهما، الله جل وعلا مع الشريكين بالحفظ والرعاية والعناية وتيسير الأمور، لأن هذه معية خاصة. ما لم يخن أحدهما صاحبه، فالخيانة شأنها عظيم، تمحق البركة وترفع هذه المعية الخاصة وتنافيها، والخيانة من صفة المنافقين ومن علامات النفاق إذا اؤتمن خان، والشريك لا شك أنه مؤتمن على أموال صاحبه ويتمكن منها بحيث يستطيع أن يخون صاحبه ولا يستطيع صاحبه إقامة البينة عليه، ولذا جاء التشديد في شأنه. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجتم بينهم، يعني وكلهما إلى نفسيهم وإلى جهدهم ومحقت البركة من بينهم. هذا معنى الحديث، يعني لو ثبت، وأهل العلم يتكلمون على الأحاديث ويشرحونها ويبينون معانيها ولو لم تثبت. إذا كانت هذه المعاني صحيحة، أولا يبينون ضعفها ولا يبنى عليه حكم من الأحكام، لكن الخيانة مدلول الحديث دلت عليها الأدلة الكثيرة. يعني الحديث لم يتفرد بذم الخيانة لنقول نبني عليه حكم من الأحكام، فالخيانة من خصال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية، وتحرم مطلقا. وإذا كانت بين شريكين لا يستطيع أحدهما إقامة البينة على صاحبه، فإن أمرها يكون أشد، لأن ما تستطاع إقامة البينة عليه أمره أسهل، يقيم عليه البينة ويأخذ نصيبه ويردع الخائن، لكن الذي لا يستطاع إقامة البينة عليه. ولذا صارت الخيانات بين من تكثر معاملته له من قريب، من زوج أو زوجة أو والد أو ولد أو ما أشبه ذلك، أمرها شديد. والرجل مؤتمن على زوجته ومؤتمن على ولده، وقد استرعاه الله جل وعلا على هذه الرعية، فإذا خانها استحق الوعيد الشديد الذي ورد في ذلك. المدرس مؤتمن، فإذا خان هذه الأمانة استحق الوعيد، وهكذا. فالخيانة ولو لم يرد هذا الحديث جاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة بتحريمها، وجاء أيضا النهي عنها ولو بدأ الطرف الآخر بالخيانة، فجاء في الحديث ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. ثم بعد هذا في الحديث الذي يليه، حديث السائب ابن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في الجاهلية، فجاء يوم الفتح، كي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مع مسلمة الفتح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بأخي وشريكي، فالترحيب بالضيف أمر مطلوب وهو من إكرامه، ولا سيما إذا كانت بينك وبينه صلة ودالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحب بجمع من صحابته، فقال مرحبا بأم هاني، مرحبا بابنتي، لكن هل هذا اللفظ مما يكتفى به عن رد السلام أو لا. في حديث أم هانئ جاءت والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله يوم الفتح، فقال مرحبا بأم هانئ، ولم ينقل عنه أنه قال وعليك السلام، حتى أن بعضهم قال أن الترحيب يكفي عن رد السلام وهو رد للتحية، لأنه لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على أم هانئ وقال مرحبا بابنتي يعني فاطمة، وما نقل عنه أنه رد السلام. ومنهم من يقول أنه لا بد من رد السلام بلفظه، والزيادة عليه مطلوبة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأقل الأحوال أن ترد. وكون رد السلام لم ينقل لا يعني أنه لم يحصل، لأن هذا مما علم فلا يحتاج لنقله، ونقل في نصوص أخرى يكتفى بها، يعني لا يلزم أن ينقل ما يتضمن الحكم الشرعي في كل مناسبة. إذا عرف الحكم وأن رد السلام لا بد منه يرد السلام ويكتفى بما ثبت فيه، ولا يلزم أن يثبت في كل قضية مرحبا بأخي وشريكي. السائب ابن أبي السائب المخزومي هذا من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه بعد ذلك وعمر طويلا، عمر طويلا، كان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قبل البعثة، وعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام دهرا إلى زمن معاوية رضي الله عنه، جاز المئة، جاز المئة قطعا. النبي عليه الصلاة والسلام شاركه قبل البعثة، وعاش النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة 23 سنة، وعاش هو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام دهرا طويلا، وهم من ذكر ممن عاش فوق المئة ممن عمر. جاء في مدحه مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يماري ولا يداري، كان لا يماري ولا يداري. المماراة هي المجادلة والمخاصمة، فتكون أموره مبنية على المسامح، الذي لا يماري ولا يخاصم ولا يجادل هذا من كانت أموره مبنية على المسامح. ولا يداري، هل هو من المدارات أو من المدارأة؟ هل هذا اللفظ من المدارات أو من المدارأة؟ لأنه إذا كان من المدارات يكون من المراعاة، مراعاة الأحوال، وهذه مطلوبة. إذا كان من المدارأة وهي المدافعة، إذا أراد شريكه شيئا دفعه عنه فالمدارأة مذمومة. وأما المدارات وهي استعمال الأساليب المناسبة في الأوقات المناسبة من أجل تمشية الأمور، فهذه جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، ولما دخل عنده استأذن عليه ودخل انبسط معه. هذه يقال لها مدارات، وهي مطلوبة في بعض الأحوال بخلاف المداهنة. المداهنة التنازل عن شيء من أوجب الله جل وعلا بحيث لا يفعل، أو ارتكاب محظور من أجل فلان أو علان، هذه مداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تنازل عن شيء من دينك، فالمداهنة لا تجوز بحال. والحديث فيه دليل على أن الشركة كانت موجودة قبل الإسلام، وأن الإسلام أبقاها، لأن هناك أعمال يعملها العرب في جاهليتهم، منها الحسن وأبقاه الإسلام وأقره، ومنها السيء والقبيح الذي نهى عنه وحذر منه. وعلى كل حال الحديث صحيح لغيره، يعني يحتج به، وجزم بعضهم بأنه حسن، وعلى كل حال هو في دائرة القبول والاحتجاج. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره، النسائي وأبو داود بن ماجه، لكنه ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وصرح أنه لم يسمع من أبيه شيئا، فهو منقطع مضعف بالانقطاع بين ابن مسعود وبين ولده أبي عبيدة. هذه علته. والحديث دليل على ما يسمى بشركة الأبدان، بشركة الأبدان، يتفق اثنان على أن يعملا بأبدانهما، ثم بعد ذلك يجتمعان في اليوم في نهايته، أو في آخر الشهر، أو في آخر السنة، ثم يقتسمان ما تحصل لهما، شركة أبدان. والحديث دليل عليها لو صح، لكنه ضعيف. يقول زيد لعمر: نخرج في الوقت المحدد في 7 صباحا إلى السوق، أنت تشتغل كهربائي وأنا سباك مثلا، فما اجتمع لي يضاف إلى ما اجتمع لديك، ثم يقسم على 2، صير شركة. هذا النوع من الشركة صححه الحنفية، صححه الحنفية، وحكم جمع من أهل العلم ببطلانه. أما الاعتماد على الحديث فلا يصح. ابن حزم إضافة إلى ضعف إسناده أبطل متنه، أبطل متنه. كيف يبطل متنه؟ المتن يقول: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، يعني من الغنيمة. هل متن هذا الخبر مستقيم؟ فجاء سعد بغلامين ولم أجي أنا وعمار بشيء، ما جاءوا بشيء، وهذا جاب أسيرين، هل متنه مما يثبت؟ وهل لكل واحد من الغزاة أن يتملك ما غنم، أو أن هذا غلول إذا أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم شيئا مما حرمه الله جل وعلا لأنه غلول. والأصل أن مثل هذه الغنيمة قسمتها بيدي ولي الأمر، يجمعها ثم يقسمها القسمة الشرعية. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. فأبطل متنه إضافة إلى ضعف إسناده بالانقطاع. هل نقول إن هذا اشتراط بينهم؟ هل نقول إن هذا اشتراط بينهم والمسلمون على شروطهم واتفاق والأمر لا يعدوهم وتنازل من أحدهما للآخر؟ هل نستطيع أن نقول مثل هذا؟ هذا سباك وهذا كهربائي، في نهاية الوقت جاء السباك بألف وجاء الكهربائي بمئة، أضيفت المئة إلى الألف صارت ألف ومئة وقسمت على اثنين صار لكل واحد 550. فكأن هذا تنازل عن 450 لصاحبه. يمكن أن يكون هذا العقد مثل هذا العقد جاري على القواعد يشهد له شيء من أصول الشرع، هذا مجرد تنازل، أو نقول هذا غرر لأن كل واحد يرجو أن يكون مكسب صاحبه أكثر، وأن هذا شرط لكنه ليس في كتاب الله، وليس في كتاب الله ما يشهد له. لو لم يحصل اتفاق في أول الأمر خرج السباك وخرج الكهربائي، ثم في المساء قال لصاحبه كم حصلت؟ قال حصلت ألف، وقال الثاني حصلت مئة، قالوا شو رأيك نقتسم؟ يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع، هذا ما في غرر، هذا تنازل، هذه هبة من شخص لأخيه يمدح بها، لكن ما في غرر. لكن في أول الأمر كل واحد يرجو أن يكون صاحبه كسب أكثر. وأيضا مثل هذا الاشتراك وهذا الاتفاق قد يدعو إلى الكسل والخمول، كل ما دام صاحبي بيأخذ نصف كسبي لماذا أتعب؟ لماذا أتعب؟ وعلى كل حال المعول على هذا الحديث هو ضعيف، ضعيف جدا. والأصل في الشركات الخلطة، وليس في مثل هذا الصنيع ما يمكن خلطه. من شركة أبدان نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن ينحر الباقي، الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. في الأحاديث الثلاثة السابقة شواهد لشق الترجمة الأول الشركة، بقية أحاديث الباب للشق الثاني التي هي الوكالة. يقول في الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه ابن داود وصححه وحسنه ابن حجر في التلخيص، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس لا يقبل إلا ما صرح به وقد عنعن، ولذا ضعفه جمع من أهل العلم. يقول قال: إذا أردت الخروج إلى خيبر، يقول جابر رضي الله تعالى عنهما: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. وفيه: فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. علامة. يعني مثل الشفرة أو الكلمة التي يتفق عليها، كلمة سر ونحوه، هذا عمل متفق عليه بينهما. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الحديث مضعف بعنعنة ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي، اختلف أهل العلم فيه اختلاف كبير حتى قيل أوثق الناس وقيل ركن الكذب، قيل دجال من الدجاجلة، لكن التوسط في أمره والمطلوب، وأنه إذا صح السند إليه وصرح بالتحديث حديثه حسن، هذا هو المرجح عند أهل العلم، وهو إمام في المغازي. هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله والقصة حصلت له. قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه هذا المقدار. خذ منه هذا المقدار، الوكيل يحتاج إلى تعميد، ما بهذا الوصل يحتاج إلى تعميد أو إقامة بينة، يعني مثل هذا ما تصدق فيه الدعوة، ما تصدق فيه مجرد الدعوة. يعني لو أن إنسان ذهب إلى المالية وقال: إن ولي الأمر أمر لي بكذا، يعطى بمجرد دعوة؟ لا يعطى بمجرد دعوة، بل لا بد من البينة، لا بد من كتابة لا يتطرق إليها الاحتمال، أو لا بد من الشهادة التي تدل على أنه صادق. أمارة وعلامة قد يضعها المسؤول، وهذا كثير بين المسؤولين، هذه العلامات وهذه الشفرات وهذه التصرفات التي يتفق عليها بينهم ما زالت مستعملة إلى الآن. افتجد شخصين كل واحد معه خطاب لجهة من الجهات أو معهما خطاب، كل واحد معه خطاب إلى جهة واحدة، هذا طلب وظيفة شرح له ولي الأمر لا مانع بأسلوب متفق عليه، وشرح للثاني كذلك. الثاني المسؤول الذي ترد عليه، مسؤول الأصغر الذي وجه إليه، يعرف الأسلوب الذي يلزمه بتوظيفه والأسلوب الذي فيه شيء من الساعة. وبعضهم يستعمل الألوان، ألوان الحبر، إذا أراد الأمر الجازم النافذ وضع لون من ألوان الحبر أو وقع توقيع معين، وإذا أراد أن يكله إلى اجتهاد من أحيل إليه وضع اللون الثاني أو التوقيع الثاني. هذه علامات متفق عليها، لكن إذا اخترقت مثلا وعرف من خلال عمل هذا المضطرد أن هذه العبارة تمشي وهذه العبارة ما تمشي، وتصرف في العبارة ودخلها التزوير ودخلها شيء من هذا، اختل الأمر. التواقيع لابد أن تكون منضبطة من أجل أن لا تزور، ولذا ينبغي أن يحتاط ويعتنى بها، والأختام كذلك ينبغي أن تحفظ ولا يتلاعب بها. هذه القرينة التي إن صح الخبر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين وكيله ضع يدك على تقوته، هذه قرينة أو شفرة يمكن كشفها. راح الأول وقال له ضع يدك على ترقوته، ثم أخبر غيره ضع يدك على ترقوته، انكشفت انتهت، بخلاف الأمور والدقائق الخفية التي لا تظهر لأحد، بإمكانه أن يأتي بعلامة لا يمكن اختراقها. هذه سهل، يعني كل يطلع عليها ومكشوفة، وإذا أخبر بها الثاني واستعملها انتهى مفعولها. اللهم إلا إذا كانت لن تستعمل لهذا الرجل فقط، هذا يقال ضع يدك على ترقوتي، وهذا اذهب بكذا وليراه. على كل حال مثل هذا التصرف مستعمل قديما وحديثا، لكن لا يلزم منه أن يكون الخبر صحيحا، لا يلزم منه أن يكون الخبر، العبرة بإسناده. فإذا أتيت وكيلي بخيبر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، ففيه إثبات الوكالة ودليل على شرعيتها، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، قام الإجماع على صحتها. ولكن هل تكفي القرينة لتصديق المدعي أو لا تكفي؟ وهل القرائن مما يحكم به أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى إلا البينة بالشهادة أو اليمين عند عدمها، ومنهم من يقول إن القرائن قد تقوى فتقوم مقام البينة، لأن البينة هي ما أبان الحق، والقرينة أحيانا قد تكون أقوى من مجرد الشهادة، بعض القرائن أقوى. ابن القيم رحمه الله ذكر في الطرق الحكمية الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن وذكر قصص القرائن في بعضها أقوى من مجرد الشهادة، من مجرد الشهادة. ذكر أن جزارا وكل إليه ذبح شاة، فذبح في خريبة، ذبحها في خريبة، فلما ذبحها خرج من الخريبة والمدية تقطر دما، السكين متلطخة بالدم وثيابه كذلك، وفي طريقه إلى الخروج من هذه الخريبة في داخل الخريبة وجد رجل يتشحط بدمائه، يتشحط بدمائه، فمسك هذا الجزار فقيل له أنت القاتل، هل يستطيع أن يقول لا أنا لست القاتل؟ السكين بيده مشهورة وتقطر دم والرجل يتشحط بدمه، أخذ به، فلما لم يبق سوى القصاص خرج رجل من الحضور وقال أنا الذي قتلته، فخلي سبيله. شخص يجري وبيده عمامة على رأسه عمامة وخلفه رجل يجري وراءه حاسر الرأس ويقال أنه أخذ عمامتي، يصدق ولا ما يصدق؟ وما جرت عادة الناس بأن يمشي الرجل حاسر الرأس، يعني أنت لو تشوف اثنين من زملائك نعم في المسجد يوم الجمعة وهم زملائك تعرفهم، ما رأيتهم أبد ولا رأيت واحد منهم يمشي حاسر الرأس، أحدهما على رأسه شماغ وطاقية وبيده شماغ وطاقية والثاني أصلع ما عليه شيء، ايش تقول؟ ما تقول له الشماغ والطاقية؟ هذه قرينة. لكن لو كان في بلد مختلط فيه الحاسر وفيه اللي عليها الطربوش واللي عليها الشماغ واللي عليها العمامة مثل هذا يمكن يصير يمشي أصلا ما فيش كان. فالقرائن منها ما يقوى على إثبات الحق ومنها ما لا يقوى. ابن القيم أطال في تقرير الحكم بالقرائن، وهنا فيه الحكم بهذه القرينة، ومنهم من يقول يحكم بالقرائن إذا غلب على الظن الصدق، يحكم بالقرائن إذا غلب على الظن الصدق فيدفع له ما ادعاه وإلا فلا. مثل هذه القرائن أحيانا توقع في حرج عظيم، الاسترسال في القرائن أو استعمال القرائن مع عدم غلبة الظن، ظن الصدق. شخص مع مجموعة خرجوا في رحلة خارج البلد ثم قال لزميله لو تكرمت أبي افتح السيارة أبي أصلي مشوار، أخذ السيارة وذهب إلى بيته فطرق الباب على أهلي وقال افتحوا الباب معي سيارة تقول لبقى بالبيت، ما عندهم شك هذه سيارتهم والقرينة دلت على صدقه، افتحوا البيت صار فرصة ولج البيت سكر الباب وحصل منه ما حصل من سرقة وغيرها. فهم استدلوا بهذه القرينة على صدقه. في مثل هذه الأمور يحتاط فيها أشد الاحتياط، بعضهم يأخذ سبحة زميله أو قلم زميله أو شيء ما يتعلق به ويعرف به ويذهب إلى فلان يقول هذه سبحة فلان أو كذا، يقول لو تكرمت تعطينا كذا. في مثل هذه القرائن لا شك أنه إذا غلب على الظن الصدق ولم يكن الأثر المترتب على العمل بالقرينة فيما لو كذبت يعني صارت في أمور يسيرة الأمر يسير، لكن الأمور الكبيرة وما يتعلق بالأموال العظيمة أو يتعلق بالأعراض مثل هذه لا يصدق فيها. والله هذه سيارته، أنت أجنبي ما تدخل البيت ولو كانت سيارته، شو يصير؟ لبقى عند الباب والمفتاح من السور، ارم علينا المفتاح من السور. فالتساهل في هذه الأمور واستغفال الناس وغفلة بعض الناس قد يوقع في الحرج. الحديث الذي يليه من أحاديث الوكالة يقول رحمه الله تعالى عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم نصه فيما تقدم. يقول عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، أو هذه للشك هل هي أضحية أو شاة، والأضحية شاة وقد تكون كبش. المقصود يقول فاشترى شاتين بدلا من الشاة، اشترى بالدينار الواحد بدلا من شاة واحد اشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار بالمبلغ كامل، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. يقول رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، والواقع أن البخاري رحمه الله تعالى ساق لفظه بهذا اللفظ. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار واحد يشتري به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، بشاة ودينار. الربح ظاهر، يعني من تصرف له مثل هذا التصرف هل يتصور أن يغضب على هذا التصرف أو لا يرضى مثل هذا التصرف؟ وكسبان على كل حال، أقل الأحوال دينار ورجع، ولو لم تكن الشاة التي يريدها الأوصاف التي في نفسه. فمثل هذا التصرف هو فضولي بلا شك، تصرف على خلاف ما أمر به، لكنه يحقق ما أمر به وزيادة، يحقق ما أمر به وزيادة. الأصل أن يشتري شاة واحدة ما يشتري شاتين، فباع واحدة بدينار ورجع بالدينار وشاة، هذا التصرف وإن كان فضوليا إلا أنه الذي يغلب على ظن المتصرف الإجازة. لكن لو اشترى بالدينار شاتين وجاء بهما إلى صاحبه لا موكله وقال أنا لا أريد هاتين الشاتين، أنا أريد شاة واحدة بدينار أطيب من الشاتين، لكن لما جاء بالدينار ومكسب شاة ليس للموكل أن يقول والله أنت تصرفت تصرف لا أرتضيه أقل الحال أن يقول له ارجع اشتر بهذا الدينار الشاة التي أريد، فهو كسبان على كل حال. أما لو اقتصر على شراء الشاتين فقد لا يرتضى هذا التصرف من قبل الموكل، فمثل هذا يوقف على إجازة الموكل. أما في مثل هذه الصورة هل يوقف على إجازة الموكل؟ لا يوقف على إجازة الموكل. لماذا؟ لأنه جاء بما وكل عليه وزيادة، أقل الأحوال أن الدينار رجع إليه، ما خسر شيء، ما خسر شيء، وهو كسبان من كل وجه، بخلاف ما لو جاء بشاتين أو ثلاث شياء مثلا بدينار بدلا من واحد. لو قال لك خذ ريال وهات لنا خبز، خبزة واحدة، فأخذ الريال وجاب له ثلاث خبز، الخبزة الواحدة المعروفة لذات الريال تعادل ست خبز من اللي هو جاب، يعني مثل هذا ما يضطرد. نعم ما يضطرد، لأنه يعني قال له جيب خبز التمييز بالريال، فراح جاب له ثلاث خبز صامولي، يرضى ولا ما يرضى؟ يقول أن الرسول أرسل عليه الصلاة والسلام من يشتري وشات وشرى شاتي ونجبتك ثلاث. نقول لا، هذا يوقف على إجازته لأن الواحدة أكثر من الثلاث، بين لو اشترى شاتين والموكل يحتاج إلى شات من ذات أوصاف معينة فله أن يرد الشاتين. وأما الصورة التي في حديثنا ليس للموكل أن يرد لأنه جاءه ماله وزيادة، ماله وزيادة، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشات ودينار فدعا له بالبركة. هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على عدم تحديد الربح ولو كان الضعف؟ تقول أنا حر، تشتري السلعة بمئة وتبيع بمئتين، المأخذ من الحديث واضح ولا ما هو واضح؟ تقول هذا أعطي دينار واشترى شاتين، باح واعدة بدينار وجاب الشات الثانية، دليل أنه كسب الضعف، لماذا لا أكسب الضعف؟ هل له ذلك وليس له ذلك؟ الغبن عند من يقول بخيار الغبن يحده بالثلث وهذا النصف، الضعف، الضعف، فهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز ربح الضعف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ولا أقره؟ أقر، ما أنكر عليه. فإما أن يكون صاحب الشاتين مغبون باعهما بنصف القيمة، أو يكون الذي اشترى الشات بدينار مغبون، اشتراها بضعف القيمة بدينار. هاي الأخوان، بالثلثين، وبقيت التي بالثلث، فيكون كأنه كسب ثلث دينار أو ثلاث أرباع وربع، شو المانع؟ اشترى شاتين إحداهما رديئة والثانية طيبة، باع الطيبة بالدينار ورجع بالرديئة، فلا يلزم أن يكون المكسب الضعف، لا يلزم أن يكون المكسب الضعف. وعلى كل حال على المسلم أن يكون سمحا في مثل هذا الحديث المحتمل مثل هذا الحديث المحتمل لا يقضي على أحاديث واضحة وبينة ومحكمة ومفسرة جاءت تأمر بالرفق بالناس والمسامحة والتيسير عليهم. فمثل هذا لا يفتح باب لأهل الجشع أن يقول الله وش المانع، هذا مالي وأنا حر أبيع كيف ما شئت. يعني نظير ما هو موجود في أسواق المسلمين من بيع البعض السلع بأضعاف مضاعفة مما تستحقه. أحيانا يأتي بعض الفرص مثلا فيصير بالسلعة من حيث الشراء نزول، أصل باشتراها فيها نزول، نزول ما فيه ضرر ولا فيه غبن، ثم بيعها يصير فيه زيادة ليس فيها غبن ولا ضرر، فيحصل من الفارق بين هذا وهذا يحصل ربح كبير. يعني مثل ما لو اشترى سلعة بمئة ريال وكسدت عنده هذه السلعة ثم ارتفع سعرها، فهو من الأصل اشتراها بقيمة نازلة ثم احتاجها الناس وارتفع سعره وصارت تباع بقيمة عالية. مثل هذا ما يقال انه استغل ولا احتكر ولا سوى. مثل البيوت من أول قبل 30 و40 سنة بقيم زهيدة ثم ارتفعت أقيامها وهي بيد أربابها 100 ضعف ارتفعت. فمثل هذا ما يقال انه استغلال، فلا شك أن الظروف والأحوال لها ما يحتف بها. وعلى كل حال المطلوب من المسلم أن ييسر على إخوانه المسلمين. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا ملاحظ، بعض الناس ما يدخل في شيء إلا ويربح فيه، ما يدخل في تجارة إلا والربح حليفه. بعض التجار قام مشروع سكني احتاج إلى حفر الأرض، فاجتمع لديه تراب كثير تأذى منه أهل الحي من نتيجة حفر الأرض، فذهب إلى شركة لنقله، لنقل هذا التراب ليرمى خارج البلد. فطلبت منه الشركة مبلغ كبير جدا، فقال أبدا، نبحث عن شركة تكون أرخص. وفي أثناء بحثه جاءته شركة تشتري منه التراب بمبالغ طائلة. بدلا من أن يدفع للشركة التي تريد حمل هذا التراب، نعم، جاءت شركة تشتري منه هذا التراب. بعض الناس لا شك أنه تحل فيه أو في تصرفاته البركة بحيث يكون كما وصف عروة البارقي أنه لو اشترى ترابا لربح فيه. هذه البركة، دعونا من هذا الصحابي والدعوة النبوية. أنس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله وفي ولده ورأى ذلك. لكن مثل هذا التاجر الذي لا يدخل في تجارة إلا ويربح، هل هذه علامة خير ولا علامة شر؟ أو لا هذا ولا هذا، بل ينظر في تصرفه في هذه الأموال التي يكسبها سواء كانت أرباح أو خسائر. قد يربح مرابح طائلة من باب استدراج، يستدرج ويختبر ويمتحن في هذا المال ماذا يتصرف، كيف يتصرف. لأنه ليس على كل حال كثرة الأموال دلالة على أن الله يحب هذا الشخص الذي أعطاه هذه الأموال ويسر له أمر حصولها. فالعبرة في تصرفه في هذه الأموال، إن كانت تصرفها على ضوء ما يرضي الله جل وعلا فهي لا شك أنها خير له في دينه ودنياه، أما إذا كانت العكس فهي وبال عليه، وبال عليه. بعد هذا يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الإمام يبعث السعاة والجباة لجباية الزكاة فيأخذها ممن وجبت عليه، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، منعوا ورفضوا أن يدفعوا الصدقة إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ليس له عذر لهذا. وهذا تأكيد للذم بما يشبه المدح، ليس له عذر إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا شكر النعمة. لما أغناه الله جل وعلا يمنع ما أوجب الله عليه، هذا ذم له. وأما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. منهم من يقول أنه جعل هذه الأدراع بمثابة الزكاة، أخرجها عن الزكاة في سبيل الله، وفي سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة، وأخرج الزكاة عرض ليست مال. والذي يظهر أن مثل خالد الذي حبس أدراعه في سبيل الله وأدراعه تعادل أكثر مما أوجب الله عليه، لا يظن به أن يبخل بما أوجب الله عليه. يعني لو أن شخصا عنده عمارة يؤجرها، أو عرضها للبيع، عمارة عرضها للبيع، فزكاتها كم تسوى؟ قالوا قيمتها مليون، قيمتها مليون، كم زكاتها؟ 25,000. وقبل أن تجب عليه الزكاة قال: هذه العمارة وقف الجمعية تحفظ القرآن. هل نقول مثل هذا أنه يمنع الزكاة؟ هذا هروب من الزكاة؟ مثل هذا الذي تصدق بهذه الصدقة الكبيرة أكثر مما أوجب الله عليه لا يظن به أنه يمنع ما أوجب الله عليه. والأسلوب والسياق يدل على هذا. وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها معه، تحملها النبي عليه الصلاة والسلام عنه، تحملها النبي عليه الصلاة والسلام ومثلها معه. ومنهم من يقول إن العباس قدم زكاة سنتين، دفعها مقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقوله هي علي يعني عندي، عندي زكاة هذه السنة من زكاة العباس والتي تليها، فقد قدم زكاة سنتين. والشاهد من الحديث للوكالة أن الزكاة تقبل التوكيل وتقبل النيابة، ولذا تحملها النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه. وفيه أيضا توكيل عمر، توكيل النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في قبض الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر في قبض الزكاة من أصحابه. ثم بعد ذلك في حديث جابر رضي الله عنه، وهو قطعة من حديثه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم، يقول عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 من البدن التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، وقد بلغت 100، فنحر عليه الصلاة والسلام بيده عدد سني عمره 63، وآمر عليا أن يذبح الباقي، وكله في ذبح الباقي، فدل على أن نحر الهدي وهو عبادة يصح التوكيل فيه، فدل على أن من العبادات ما يقبل النيابة، فالذي يحسن الذبح ينبغي أن يتولى هذه العبادة بيده، والذي لا يحسن الذبح يوكل غيره، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين، ذبح بيده عليه الصلاة والسلام 63، وأمر عليا ووكله بذبح الباقي. الوكيل هل يشترط أن يكون مسلما؟ نعم، لماذا؟ الكتابي تصح ذبيحته، تصح ذبيحته، لكن الهدي الذي محله ومكانه مكة مثلا والمشاعر، وقد منع الكافر من قربانها فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مثل هذا لا يوكل. لكن لو افترضنا أنها أضحية مثلا في بلد من بلدان المسلمين، وجاء الكتابي وقد أبيح لنا طعامهم وذبحهم وذبيحته صحيحة، لكن النية لا ينوب فيها الكافر، لا بد أن ينوي المسلم أن هذه أضحية. القربة كونه يتولاها الكافر لا شك أن النفس فيها شيء من هذا، لكن إذا لم يوجد غيره فلا إشكال، أما إذا وجد غيره فالأولى أن الذي يتولى القرب المسلمون. قل مثل هذا في عمارة مسجد مثلا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، ينبغي أن يتولاه المسلمون بدءا من تخطيطه إلى تنفيذه، لكن إذا لم يوجد غيره فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واخذوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره، والقصة معروفة في الصحيحين بطولها، لكن فيها واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فدل على أن الحدود تقبل النيابة والوكالة، ويمكن أن يوكل الإمام في إقامة الحدود وفي مقدماتها وما تثبت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا أن ينوب عنه في هذا، في ما يثبت به الحد وفي إقامة الحد، والحدود هي للإمام أو لمن ينيبه وليست لغيره، لا يفتات على الإمام في إقامة الحدود بل هي له، فلا يتولى الحدود إلا الإمام أو من ينيبه، ولذا قال واخذوا يا أنيس. وأيضا الحدود من أعمال الرجال لا النساء، وإلا ما قال اذهبي يا فلانة إلى امرأة هذا، والمرأة بالنسبة للمرأة يعني لو كان الأمر يقبل نيابة المرأة في مثل هذا لقال اذهبي يا فلانة، يعني للتحقيق مع هذه المرأة، فدل على أن هذا من عمل الرجال لا النساء. البخاري رحمه الله تعالى بوب على الحديث باب الوكالة في الحدود. باب الإقرار فيه الذي قبله وهذا شبهه. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان في حديث طويل. أو من عندك في حديث ولا من حديث؟ عندي في حديث طويل، ما يفرق إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإقرار، والإقرار والاعتراف والإثبات بمعنى واحد، فالإقرار هو الاعتراف على النفس، يقر ويعترف على نفسه، وفيه ما قبله من اعتراف المرأة في الحديث السابق، فإن اعترفت فارجمها، يعني إن قرت بما نسب إليها واعترفت به فارجمها، فهذا دليل على أن الإقرار يؤاخذ به، يؤاخذ به إذا كان مكلفا رشيدا فإنه يؤاخذ به. فإخبار الإنسان بما عليه يسمى إقرار، ويقابله الإنكار والجحود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان، يعني رواه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أحمد والبيهقي، وحديث صحيح. وفيه جمل اقتصر المؤلف منه على موضع الشاهد. قل الحق ولو كان مرا، يعني قل الحق على نفسك وعلى غيرك ولو ترتب عليه ما ترتب، فالحق لا بد من بيانه، ولذا يعترف الإنسان على نفسه ويشهد على غيره، لا يجوز له أن يكتم الشهادة، فعليه أن يقول الحق ولو ناله ما ناله، اللهم إلا إذا كان يتضرر بقوله ضررا بالغا، فمثل هذا فيه مندوح. في الحديث أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمور الدنيا وجاء الأمر بذلك في الصحيح، في صحيح البخاري: انظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظر الإنسان لمن دونه شكر الله جل وعلا على نعمه، أما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه مثل هذا لا يشكر نعمة الله عليه. تقول والله أحمد ربك أنت عندك بيت، قال وش بيت 500 متر، شوف زميلي عنده 1000 متر. لكنه ما ينظر إلى من يسكن تحت جداره، هو أسرته موجود الآن، أسرة مكونة من 20 شخص تسكن تحت جدار ما عندهم ولا معشاش، ما ينظر إلى مثل هؤلاء ليشكر نعمة الله عليه. تقول له شوف يا أخي تعافاك الله، ما فيك مرض ولا فيك كذا ولا فيك كذا، بس وشو زميلي يسحب السيارة مثل هذا يشكر نعمة الله عليه، هذا يزدري نعمة الله عليه. تقول شوف يا أخي أنت يسر الله لك وظيفة ومعاش طيب وعندك أسرة وكذا، يقول شوف شو زميلي الآن يملك الأرصدة في البنوك، هذا لا يشكر نعمة الله عليه بل يزدري نعمة الله عليه. لكن بالعكس لو قيل له مثلا ورا ما تطلع من هالبيت، بيت حسرة 400 متر، الناس طلعوا للقصور والاستراحات، قال خشوا الناس اللي يعيشون بالعشاش، مثل هذا يشكر نعمة الله عليه. وهذا مضطرد في أمور الدنيا، لكن أمور الآخرة العكس، العكس ينظر إلى من فوقه، ينظر إلى من فوقه لا من دونه. إذا قيل له ما شاء الله عليك أن تجي قبل الإقامة، لكن يقول شوف زملائي يجون قبل الأذان، قبل الأذان يحضرون. وإذا قيل ما شاء الله أن تحفظ كذا، قال ما شاء الله شوف زملائي ايش يسوون ويفعلون، يقومون الليل ويصومون النهار وأنا مسكين. مثل هذا إذا نظر إلى من فوقه بعثه ذلك على العمل، بخلاف ما لو نظر إلى من دونه. إذا قيل له وراك ما تجي إلا مع الإقامة، قال أنت ما التفت يوم سلمنا صفين كلهم يقضون، مثل هذا يعاقب، المرة الثانية بيقضي، هذا ما يتشجع ويزداد من العمل الصالح. فهذا أمر مضطرد في أمور الدنيا، انظر إلى من دونك لتشكر نعمة الله عليك، ولا تزدر في أمور الدنيا، في أمور الآخرة العكس، من أجل إيش؟ أنت تشجع. وحقيقة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الانحطاط الذي نعيشه إلا بسبب نظرتنا العكسية لما طلب منا. إذا قيل يا أخي البلد قبل 20 سنة وضعه غير هذا، البلد ما زال ينحدر، لكن شوف شوف اللي جنبنا، النار تبي تمتلي من غير الناس، ما يصلون ولا يعرفون الله، وحنا بنعم نصلي ونصوم والحمد لله، وندحدر إلى أن نصل إلى حد لا نهاية له، ونحن نقول ما يقول انظر إلى البلد قبل 20 قبل 30 سنة، انظر إلى الصحابة، انظر إلى السلف، انظر إلى كذا. فمثل هذا لا شك أنه يوقع على كافة المستويات، الأفراد والجماعات في هوة سحيقة. يعني إذا نظر الإنسان تقول مثلا واحد والله يا أخي أنت ما عندك إلا درسين بالأسبوع، قال أحمد ربك ثم لا كلهم ما عندهم دروس، مثل هذا في النهاية يترك. لكن لما تضرب له مثال شوف اللي عندهم، أدركنا ناس عندهم 5 دروس باليوم من المشايخ، حينئذ يتشجع ويعمل. والله المستعان. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من فوقي، وأن أحب المساكين. حبك المساكين يدل على أنه لله جل وعلا، لأنك لا ترجو من هذا المسكين شيء، تحب المساكين لهذا الوصف. لكن لو كان هذا المسكين عنده بنت وأن طامع فيها، أنت تحب المسكين لأنه مسكين؟ لا، لأن وجود الوصف المناسب، الوصف المناسب هو المسكنة، يحال عليه الحكم. ما جاء الحث على حبهم إلا لأنهم مساكين لا لأمر آخر. وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، لأنهم بهم تعرف نعمة الله عليك. ولا تفتن بدنياهم، بينما إذا قربت من العلية تزدري نعمة الله عليك من جهة، وتفتن بدنياهم وتنشغل بها. وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء من يشكو قراباته وقال إن له قرابة يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المن. وصلة الرحم شأنها عظيم، وعلى في ذروتها بر الوالدين ثم صلة الأقارب الأقرب فالأقرب. وأن أقول الحق ولو كان مرا، وهنا في الحديث قال قل الحق ولو كان مرا. أوصاني أن أقول، يعني قل، المعنى واحد. وأن أقول الحق ولو كان مرا، يعني ولو ترتب عليه المرارة. والمراد بالمرارة هنا مرارة معنوية، وهي ما تكرهه النفس وتأباه. ولو كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم، وألا أخاف في الله لومة لائم. إذا كان أمره لله مخلصا لله في ذلك لا يهم كلام الناس، لا يعبأ بكلام الناس ولو لاموا على ما يقربه إلى الله جل وعلا. وألا أسأل أحدا شيئا، وألا أسأل أحدا شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء صغير وكبير، والمراد بذلك من أمور الدنيا. أما أمور الآخرة فقد جاء الأمر بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر، العلم وما يتعلق به يسأل. وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. الكنز في الأصل ما يطمر ويدفن تحت الأرض تحت التراب لأهميته ونفاسته، يخشى عليه، في أهميته ونفاسته يكنز ويدخر ويطمر ويدفن تحت الأرض. فإذا كانت الجنة ترابها الظاهر الذي يداس المسك الأذفر، فكيف بكنزها؟ فليحرص الإنسان طالب العلم على وجه الخصوص بها، يحرص على هذه الوصايا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجمع الأسئلة للغد إن شاء الله.